اسألك سؤال يا أصيل يا ابن الحلال، يا أصيل يا ابن الحلال، بنحبك وانت عارف طالبينك بالحلال، طالبينك بالحلال. بنسألك سؤال يا أصيل يا ابن الحلال، يا أصيل يا ابن الحلال، بنحبك وانت عارف طالبينك بالحلال، طالبينك بالحلال. يا فايتنا بنشيغان عاشقين والقلب مال، قفيتنا بنشيغان عاشقين والقلب مال، ريحنا وبس الشاوي احترنا في السؤال، يا أصيل يا ابن الحلال طالبينك بالحلال. نسألك سؤال يا أصيل يا ابن الحلال، يا أصيل يا ابن الحلال، بنحبك وانت عارف طالبينك بالحلال، طالبينك بالحلال. قفيتنا بنشيغان بس الشاور احترنا في السؤال، يا أصيل يا ابن الحلال طالبينك بالحلال. انا شفتك يا صبيه قمره يا في وسط مية، انا شفتك يا صبيه قمره يا في وسط مية، قلبي سلم لقلبي ايام عمر اللي جايه، اللي منور في قصرك يا احلى الناس في عصرك، اللي منور في قصرك يا احلى الناس في عصرك، اسال وارحم حبايبك ورقي وانا امشي وياك، اسأل وارحم حبايبك ورقي وانا امشي وياك. قفيتنا في انشغال عاشقين والقلب مال، قفيتنا في انشغال عاشقين والقلب مال، ريحنا وبس الشاوي طالبينك بالحلال، يا أصيل يا ابن الحلال طالبينك بالحلال. بنسألك سؤال يا أصيل يا ابن الحلال، يا أصيل يا ابن الحلال، بس شاور واحترنا في السؤال، يا أصيل يا ابن الحلال طالبينك بالحلال. يا ابن الحلال و وعيون الناس علينا يا ابن الحلال طول عمرك بتلاقينا يا ابن الحلال وعيون الناس علينا يا ابن الحلال حسدونا بعيدنا حب بعيدنا حب وشكاي الحب لينا وبالمحب حسدونا بعيدنا حب ما بعدنا حب واشتاق الحب لينا بالمحبة ياللي منور في قصرك يا أحلى الناس في عصرك ياللي منور في قصرك يا أحلى الناس في عصرك اسأل وارحم حبايبك ورقي ولا وشي وياه اسأل وارحم حبايبك ورقي ولا وشي وياه قفلتنا في انشغال عاشقين والقلب مال قفلتنا في انشغال عاشقين والقلب مال ريحنا بس شاور احترنا في السؤال يا اصيل يا ابن الحلال قلبينك بالحلال اسألك سؤال يا اصيل يا ابن الحلال يا اصيل يا ابن الحلال حبك وانت عارف قلبينك بالحلال قلبينك بالحلال يا فايتنا في انشغال عاشقين والقلب مال يا فايتنا في انشغال عاشقين والقلب مال ريحنا بس شاور احترنا في السؤال يا اصيل يا ابن الحلال قلبينك بالحلال يا اصيل يا ابن الحلال We'll be right back. محدش عايز وسطة تضمن له عيش مبسوط. حتى القمر لو نزل حيكون منور بيك، ومادام بتمشي عينيك يحضر عدوك فيك. حتى القمر لو نزل حيكون منور بيك، ومادام بتمشي عدل يحضر عدوك فيك. وهي دنيا حسوس دايما بتعوز، ما هي دنيا حسوس دايما بتعوز، اللي عاملها بهندسة صباح الخير بالليل. هندسة ضمانينها صباح الخير بالليل. هندسة الحلوة ليل ده زمان بيعلم يا معلم، والدنيا هي المدرسة. ومية مية مية مية مسا مية مسا مية مسا على صحبة حلوة كويسة. مية مسا مية مسا على صحبة حلوة كويسة. قدامنا ناس مش أي ناس، ناس عالشقاوة مؤسسة. عالشقاوة مؤسسة صباح الخير بالليل. هندسة ضمانينها صباح الخير بالليل. هندسة الحلوة ليل ده زمان بيعلم يا معلم، والدنيا هي المدرسة. ومية مية مية مية مسا الشاطر يعرف يمضي مهما الايام ياخدوه. العب في الدنيا وهدي احسن في الزحمه تدور. والشاطر يعرف يمضي مهما الايام ياخدوه. ما هي دنيا على ايدي ويدي افهم معانا اللون. خلي البساط احمدي ما تشيلش هم الكون. ما هي دنيا على دي ودي وفهم معانا اللون. خلي البساط احمدي ما تشيلش هم الكون. وهي دنيا حسوس دايما بتعوز، اهي دنيا حسوس دايما بتعوز، اللي عاملها بهندسة صباح الخير بالليل. هندسة ضمانينها صباح الخير بالليل. هندسة الحلوة ليل ده زمان بيعلم يا معلم، والدنيا هي المدرسة. ومية مية مية مية مسا مية مسا مية مسا على صحبة حلوة كويسة. مية مسا مية مسا على صحبة حلوة كويسة. قدامنا ناس مش أي ناس، ناس عالشقاوة مؤسسة. ناس عالشقاوة مؤسسة صباح الخير بالليل. هندسة ضمانينها صباح الخير بالليل. هندسة كهسانين وزمان بيعلم يا معلم والدنيا هي المدرسة ومية مية مية مية مسا دعوة الأم صيغة للزمان عينها دعوة الأم صيغة للزمان عينها ولو انت نار والأم جنة مش عاوزاك بعيد لو انت نار لو انت نار والأم جنة والأم دي جنة مش عاوزك بعيد عنها مش عاوزك بعيد عنها وإن وقعت الأرض وإن وقعت الأرض بإيدك الطيبة عينها بإيدك الطيبة عينها وفريد ما بتشوفش لكن أنت اللي نور عينها We'll be right back. أغرب يا دنيا من الصغار للشيبة، أغرب وطالب بيا الغيبة، أغرب يا دنيا من الصغار للشيبة، أغرب وطالب فينا الغيبة، يا مضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، يا مضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، ومريانا كل حاجة عجيبة، أغرب يا دنيا. موش يا ولدي يا ولدي ما بيناموش، عشاي الليل عيني ما بيناموش، ما بيناموش يا ولدي يا ولدي ما بيناموش، عشاي الليل ولدي ما بيناموش، ما بيناموش يا ولدي يا ولدي ما بيناموش، عشاي الليل ولدي ما بيناموش، بيتين حيارة عايشين سهارة، بيت الحيارة عايشين سهارة، امدحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، امدحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، ومغري أنا كل حاجة عجيبة، أغرب يا دنيا. قالوا علينا علينا قالوا، واحنا يا عيني لوحدينا، قالوا قالوا علينا علينا علينا يا ما قالوا، واحنا في حالنا لوحدينا، قالوا قالوا علينا علينا يا ما قالوا، واحنا يا عيني لوحدينا، قالوا قالوا علينا علينا، قالوا احنا يا عيني لوحدينا، دول مهما قالوا يا ولدي ولا عادوا، دول مهما قالوا قال ولا عادوا، ما يهمناش ده احنا حمينا حمينا ربنا، قالوا قالوا علينا علينا، قالوا احنا يا عيني لوحدينا، قالوا قالوا علينا علينا يا ما قالوا، احنا في حالنا لوحدينا، دول مهما قالوا يا ولدي ولا عادوا، دول مهما قالوا قال ولا عادوا، ما يهمناش ده احنا معانا معانا ربنا، يا مضحك انا يوم ومبكي انا يوم، يا مضحك انا يوم ومبكي انا يوم، ومغري انا كل حاجه عجيبه، اغرب يا دنيا. عناد الليالي عناد الليالي مني. إن كان جرى مني ذنب سامحوني واتوب إن كان يا ناس جرى مني أنا ذنبي سامحوني واتوب إلا ولا اسمتي الأولى اسمتي والتانية المكتوب والتالتة صحبتي والرابعة غرباتي والخامسة كنت غالب صبحت أنا مغلوب يا مضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم ومضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم ومغري أنا كل حاجة عجيبة أغراب يا دنيا سيبك من نفس المغرورة ده من ريدي بقليل وعاش يا ناس الدنيا غارورة دنيا غارورة دنيا ما داي ماشي دنيا غارورة دنيا ما داي ماشي لا بتخلي الراكب راكب ولا بتخلي الماشي ماشي بنعيب عليك يا زمن لكن اللعب من بين عيب عليك يا زمن لكن العيب من خسيس بقاله تمن وبقاله مكان بينا خسيس بقاله تمن خسيس بقاله تمن وبقاله مكان بينا في ناس بتاكل دهب عين وإيديها في الحنة ناس بتاكل دهب وإيديها في الحنة وناس تدوق المر يا زمن وناس تدوق المر عشمانة في الجنة عشمانة في الجنة وناس تقول يا زمن مين اللي حيعيننا مين اللي حيعيننا ده مفيش معين غير ربنا هو قريب من